هو الشريط الحادي عشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام. فلما تقول في رجل الأخ نعم تزوج نصرانية ثم أسلم ثم أسلم وهي رابط على نصرانية استنوا ما يقول تلقى معه ولا يستغل صحيح ويعلم لأن المسلم يجوز أن يتزوج نصرانية وما جاز ابتداء جاز دوامه جاز دوامه فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية دوامه من باب أول كذا رضي الله طيب فإنت قال هل ما جاز ابتداء جاز دواما طيب فإن يفهم عن دوري بن كعب بن عذر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفاء فوجد في كفها بياضا نعم فقال لها الحقي بأهلك إلى آخره فما الذي حصل في هذه القضية؟ هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن إنسان تزوج امرأة فوجد بها أيضا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم خطب هل لها المهر أو لا؟ حتى الدخول طيب وعلى من يصير على من غضب طيب هل عيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم معدودة كم محدودة ما حدها؟ طيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب. بعض الناس ينفر إذا كان عيونها صغارا فهل هو عيب؟ يعني هي بالمرأة واثق العيب فلما رأى عيونها صغيرة كحد الحد حتى لا أريها. نعم إذا ما هو الضابط؟ يعني قصد الزوجين الضابط هذا الضابط المشكلة لأن كل ما ينفر أحد الزوجين الآخر ادعى واحد أنه نافر منها لأن عيونها صغار. نعم إيش؟ مش ليس طبيعي وليس بجيني في الخلق إلى فرع عيونها صغار لا ترى حب الحب حب هذه مبالغة ما أنا حب الحب حب ما يفلح نعم أحسن يعني يرجع فيه إلى العرف لا إلى ذلك كل واحد لأن الأذواق تختلف إذا يرجع فيه إلى العرف فما أده الناس أيضا فهو ألف طيب نفس العرب يا خالد العرض البين ماذا تقول فيه؟ عيب في العرض حتى الزوجات والعرض يخفيه له خيار إذا هذا قول هو الرد يا جماعة أن العيب ما يعد في العرف أيضا ولا يعد فإذا قال قائل لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف فالجواب أن ما ورد عن السلف قضايا أعيان، قضايا أعيان مثلا وقعت فحكموه إذا تنقص عليها كل ما شابهها أو كان أولى منها، أليس كذلك؟ فمثل إذا كانوا يرون أن نقطة من الظرف بمقدار غلامة الظفر تعد أيضا العمل مثلا العمل باب أولى. ألم تعلم أن بعض العلماء يقول إن العمى ليس بعيد، والصمم ليس بعيد، والخرف ليس بعيد؟ فإذا دخل على المرأة ووجدها أمياء صمى خرف وقال هذا عيد، نقول ليس بعيد. كيف ليس بعيد؟ لماذا لا؟ نقول أنت اللي فرطت، لماذا لم تشترط أنها تبصر وأنها تسمع وأنها تتكلم؟ فالجواب على هذا سهل، ماذا نقول؟ نقول الأصل السلامة والبراءة. ولو أننا أردنا أن نقول مثل هذا القول لكن كل واحد بعقد نكاح يكتب صفحة من الشروط المنفية، واحتمى بما إذن القاعدة أن ما ينفئ أحد الزوجين عن الآخر عرفا لا ذوقا لأن الناس يختلفون فهو حيث. فإن القاعدة في مسألة المهر إذا وجد الإنسان في زوجته عيبا فما هي القاعدة أو الضابط من أجل أن نعرف هل المهر يثبت أو لا يثبت أو ما يتحمل؟ نعم ناصر، هي الرأي هذا هو. أنا أريد بعد مسعد. نعم إذا دخل فيها فلها المهر بما استحل من فرجها ويرجع به ويرجع فيها على من غضب. طيب هذا واحد. وإذا لم يدخل فيها نعم فله أن يأخذ المهر الذي يعني فليس لها المهر لأنه يأخذ ويأكل. صحيح يا جماعة؟ إذا لم يدخل بها قبل أن يدخل بها ألم أن فيها عيبا فدخل العقد. لا ما لهم صحيح ما؟ ولو كان طلاقا، ولو كان الطلاق قبل الدخول يعني طلاقا عاديا فلها النص كما في القرآن. طيب أخذنا بيع عشرة من تأبين. قال المؤلف أداة دليل ها كيف هذا بالزوج عيبا أين عم استنوا؟ هذا السؤال مهم وأظن أجبنا عنه في الدرس. ها نعم لا في الدرس السابق. إذا وجدت هي عيبا في الزوج قبل الدخول ففسقت نعم ذكرنا فيه قولين. القول الأول أنه لا مهر لها لأن هي التي اختارت الفسق، والقول الثاني أن لها النصف لأنها إنما فسقت ضرورة لسبب من هو. فكيف نقول لهذا الرجل الذي أغرها وخدعها نقول ليس عليك من مهر الشيء؟ هذا ضعيف جدا. نقول لها النصف لأن الفرقة حقيقة من قبل الزوج والسبب في ذلك. نعم ها؟ لا لا إذا كان بعد الدخول فلها المهر لها المهر. أي نعم. ثم قال المؤلف باب عشرة النساء. العشرة معناها المعاشرة وهي المعاملة بين الشخصين يكون بينهما صلة فيعاشر أحدهما الآخر، وهي أي المعاشرة بين الزوجين نرجعها إلى العرف كقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمعاشرة هي المعاملة مع كل اثنين بينهما ارتباط كالأصحاب مثلا والأزواج وغير ذلك. هذه المعاشرة مرجعها إلى أي شيء؟ مرجعها إلى العرف. والمعاشرة بالمعروف أمر واجب أمر الله به، فقال وعاشروهن بالمعروف. والحكمة تقتضي، لأن المعاشرة بالمعروف توجب الألفة ودوام الارتباط بين المتآشرين. أما إذا نبى كل واحد منهما عن المعاشرة بالمعروف فإن الأمر سيكون خطيرا، وسوف تحدث الفرقة، ولا بد إلا أن يريد الله عز وجل الإرفاع بينهما. من المعاشرة بالمعروف أن يستمتع الرجل بزوجته حيث أمره الله، وذلك أن يأتيها في قبلها، أن يأتيها في قبلها في غير الحي والعبادة الواجبة مثل الصيام والإحرام. ويدين هذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. ملعون، كيف نعلم ملعون؟ خبر مقدم، خبر مقدم، وذلك لأنه إذا كان المقدم وقفا فإنه يكون خبرا إن طابق في الإفراد ولم يعتمد على نفي ونحو، هي قاعدة في النحو. إذا تقدم إذا كان المتقدم وصفا مطابقا لما بعده في الإفراد ولم يعتمد على استفهام ونحوه فإنه يكون خبرا، يكون خبرا مثل ملعون من أتى، ينطبق على هذا الظرف. ومثل أن تقول قائم زيد، كيف تقول قائم؟ خبر مقدم وزيد مسلم مؤخر. أما إن اعتمد على استفهام أو نحوه فإنه يكون مبتدأ وما بعده فاعل، مثل أن تقول أقائم زيد، فقائم مبتدأ وزيد فاعل أغنى عن الخبر. نعم، ويجوز أن يعرفه مبتدأ وخبر على كما سبق أولا. أما إذا كان إذا كان هذا الوقت وما بعده مختلفين، مثل أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمعا، فإنه يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، مثل أن تقول قائم الزيدان، قائم الزيدان، فهنا هو قائم مبتدأ والزيدان فاعل، ولا يمكن أن تقول قائم الخبر المقدم. لماذا؟ لأنه يشترط في الخبر أن يكون مطابقا للمبتدأ في التثنية والجمع، وهنا لا مطابقة، قائم الزيدان. وضع القاعدة، ولا بأس أن نأخذ شيئا في النحو، نذكر من كان عالما ونعلم من كان جاهلا. طيب، إذا ملعون خبر مقدم، ومن أتى من مثل ما واللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأول من لعن فيما نعلم من إبليس، حيث قال الله تعالى وإن عليك لعنة، وإن عليك اللعنة، لعنة يعني نفسه عز وجل. اللعنة إما أن نقول اللعنة العموم، يعني اللعنة مني ومن غيري، أو أن اللعنة مني كما تقول هنا للعهد الذهني. طيب، ملعون من أتى امرأة في دبرها، وامرأة هنا نكرة في سياق الشيطان ما بها كساق الإسلام ولا سبيل شرط. فالمراد فهي مطلق وليس عام من باب الإطلاق وليس من باب العموم، لأن النفع لا تكون العموم إلا إذا كانت بعد نفس أو نحوه. وقول المرأة من المراد بها زوجة أو ما ملك يمينه، وذلك لأن الشرع لا يعلق الحكم على الحرام، يعني فلا يقول قائل من المراد من أتى امرأة من زوجة أو مملوكة أو أجنبية، لا، لأن من أتى امرأة أجنبية فهو زاني، فهو زاني، والزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب المتفق عليه. وقوله في نقولها أذنوب معروف، يستفاد من هذا الحديث أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، ولهذا رتب عليه اللعنة. ومن فوائده أيضا التحذير من إتيان المرأة في الدبر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه اللعنة تحذيرا للأمة. ومن فوائده بيان الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشيء وجعله من الكبائر، وذلك لأنه يحصل به مفسدة ويقوت به منفعة. المفسدة التي تحصل هي أن الإنسان يطع زوجته في محل الأذى والقدر، لأن الزبر محل الأذى والقدر، فيتلوث ذكره في هذا القدر والنتن والرائحة الكريهة، هذه نفسه يفوت به مصلحة، وهي أن النطفة التي ينزلها فيها على المحل لو أنزلها في المحل الذي جعله الله لها لحصل بذلك ولد، أن هذا فإنه يذهب هباء. فلذلك كان تحريم وضع المرأة في دبرها موافقا للحكمة تماما. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنه، طيب قوله رواه ابو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن اعل بالارسال. الارسال يطلق على معنيين عند اهل الحديث. المعنى الاول ما سقط منه الصحابي، ان المرسل ما سقط منه الصحابي، اي ما رفعه التابع الى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني ان المرسل من قطع اسناده، يعني الذي لم يتصل اسناده مطلقا، هكذا يطلق العلماء المرسل. لكن اذا قالوا مرسل ومنقطع تعين ان المرسل ما تعرف من الصحابي، اي ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول هنا حد الزنا. نعم، يسأل يقول هل العيوب في الخلقة أو في الخلقة والخلق؟ نعم، أما في الخلقة فواضح، وأما في الخلق فينبط فيه. نعم، أي نعم. ولا يرد علينا مثل المجنونة، لأن المجنونة واضح أنها أي حتى خلقة، لأنه خروج عن العقل المعتاد. وقد يقال إن المرأة إذا ساء خلقها جدا جدا بحيث يعني لا يمكن الصبر معها لا، من دخل عليها بس يقول وشمس نعم اخرج عني وما اشبه ذلك، المهم على كل حال معروف بعض النساء في طبعا العافيه ما فيها هذا ربما يقال انه اذا كانت معتاده اذا كان هذا عدد عند الناس وانها لا تنفر من الناس ولا تجتمع معهم ولا تحب البقاء معهم ربما نقول هذا عيب قد يكون اسد من عيب الفقهاء. نعم لكن الفقهاء تكلموا كل كلام الفقهاء بما شرعنا كلها نعم. في النكاح من البكر في السأذة والسير في السأمة إذا كان هذه المرأة مجنونة كيف يكون إجماعه؟ هذه يزوجها الأب بدون استئذان. قال العلماء يزوجها الأب بدون استئذان ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي. لو عقلك الشيخ وعقلك هذا ما يحصل ما دام ثبت الفرق الشرعي. نعم سبق أن العقل ليس العلم على المدرسة. نعم. الأفضل أن الإنسان يتصرف. عليك كيف مقصود مقصود النكاح الولادة؟ أقول هذا مقصود مقصود العقل. لا هذا مقصود النكاح. لا شك أنه مقصود النكاح. ومن أعظم المقصود. إلا رجحنا هذا نحن رجحنا ذلك. وقلنا هو المروي عمر هنا. لكن قلنا احتياطا لأنه ربما ترفع القضية. إلى قاضي لا يحكم إلا بالمذهب وتقع المشكلة. عرفت؟ يقال أن الرجل إذا أتى المرأة بدورها إيش؟ لا مو هذا سيأتينا سواء على الإصلاح. نعم إذا أتى من دورها في قبولها. لا هو اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته في قبولها من دبرها يعني من عالجها القلب لكن إذا أتى القبول صار الوضع أحوال فأنت الله تعالى نسألكم محمد لكم فأتوا حرقكم من أجل وسائل إن شاء الله. نعم أيضاً أجلين فقط التروح كيف تغفر عليك هل ثبت الآن أشياء أخطر الأوراق التي عرفتها في الشيء أجل إنه هذا نعم هذا أيضاً من الحكم مع أن المثل ترى من منها يا جماعة المثل المتعين في حديث أيضا يعني هذا الحديث نذكر أحمد من قوله في حديث ابن عباس وعلمت بإسلام هل يعني ذكر دخل في الحكم؟ إيه معلوم لو أسلم ولا علم نعم لكن أراد هذا الرجل من هذه المرأة يعني قوة في الحكم لأنه ربما يقول علمت إذا لم تعلم قد كلها عذر إذا علمت ما علم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول أيمن في إتيان الرجل امرأته من دبرها؟ هذا في ذلك يعني إذا هذا الفعل من من كبائر الذنوب. طيب أحسن لو أن رجل فعل هذا بامرأته هل تطلق أو لا؟ لا تطلق. طيب هل يعتبر هذا من إحسان عشرة أو لا؟ خالد ليس من إحسان العشرة فهل لها أن تطالب بالفصل فهد على غش حينها لا تطالب لها أن تطالب وعلى قول غيره لا تطالب لأن قولك إن هذا قول ابن تيمية معناه أنك تفهم القول الآخر لماذا قلنا إنه من سوء العشرة فإن الزوجة إذا أساء الزوج وعشرتها لا تطالب بالطلاق فإنه داخل في الفاحشة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس على كل حال البحوث لم نتعرض لها في الشرح لكن لا يكون ذلك طيب من عرف بهذا إخاء هل نفرق بينه وبين زوجته يعني لو كان هذا يفعل بالامرأة يجب أن نفرق بينه وبين زوجته شاء أم أبى ثم قال المؤلف رحمه الله في ذات الليلة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امراه في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان واحل بالوقت. قول لا ينظر الله، لا ينظر الله اي نظر رحمه ورحمه، وليس المراد به النظر العام، لان الله سبحانه وتعالى لا يعفى عليه شيء ولا يغيب عن بطنه شيء، لكن المراد نظر الرحمه والرحمه. وقوله لان الله يرى رجل اتى رجلا، هذا بناء على الغالب، يعني وصف رجل اتى رجلا، والا فلو اتى من ليس برجل اي اتى شخصا لم يبلغ، لان رجل اسم للبالغ، فلو ان رجلا اتى من دون البلوغ لثبت له هذا الحكم. وقول رأوا امرأة في دبرها، كذلك أن الله إلى رجلنا امرأة في دبرها ولو كانت امرأة، لأن هذا نوع من اللوطية والعياذ بالله. ففي هذا الحديث يقول المؤلف إنه رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقت. معنى أعل بالوقت أي أن بعض الرواة رواه موقوفا، أو أن بعض الحفاظ قال إنه موقوف. والإعلام بالوقف سبق لنا أنه لا تدعلة إلا إذا كان الرافع غير ثقة، أما إذا كان الرافع ثقة فالصحيح أن الوقف لا تدعلة. انتبه، وأنه لو أعله أحد بالوقف قلنا هذه العلة غير قادحة، غير قادحة. وأظن قد عرفنا الفرق بين الرفع والوقف. الرفع من إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف ما نسب إلى الصحابة. ونحن كنا نقول الآن إذا قال أحد الكفار إنه موقوف على الصحابة على ابن عباس، الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الإعلان بالوقت ليس بعلة إذا كان رافع ثقة، لأن الرافع معه زيادة علم. ووجه الزيادة أن سند الموقوف ينتهي إلى الصحابة، وسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه زيادة. ثم يقول أيضا إن الصحابة أحيانا يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية، ولا بد أن يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية، وأحيانا يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم، يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم، فيسمعه السامع ولم يسمعه قبل مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيظنه موقوفا، يظنه موقوفا. وفي هذا الحديث بالذات نقول حتى لو ثبت انه موقوف على ابن عباس فان مثل هذا لا يقال بالراي، فيثبت له حكم الراي، لان الوعيد بان الله لا ينظر اليه لا يمكن ان ياتي به ابن عباس من عند نفسه، فيثبت له حكم الراي. فان قال قائل أنتم لا تحكمون بالرأي في قول الصحابي المعروف عن الأخذ عن بني إسرائيل، وابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فالجواب على ذلك أو عن ذلك أن نقول هذا في أمور غيبيات، أما في الأحكام الشرعية فإن ابن عباس وإن كان قد أخذ عن بني إسرائيل ما أخذ في الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك، لا يمكن أن يأخذ عن بني إسرائيل ما يتعلق بالأحكام الشرعية، لأن هذا يقتضي شرع شيء في الشريعة المحمدية معقول عن بني إسرائيل، ومثل هذا لا يمكن أن يقيم عليه ابن عباس رضي الله عنه. إذن انتبهوا لهذه الفوائد، هذه الفوائد قد لا تجدونها محصورة. التعليم بالوقف هو قلنا بشرط أن يكون رافع ثقة. ووجه ذلك أن راوي الحديث أحيانا يريد إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا لا بد أن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أن ابن عباس أراد إسناد الحديث الرسول لا بد أن يبلغ به الرسول، وأحيانا يريد أن يبين الحكم الشرعي فهنا ربما يقول من أجل نفسه، فيسمعه من يقول عنه فيظن أنه من قوله فيرويه موقوفا. ثانيا قلنا إن مثل هذا حكم لا مجال للرأي فيه، فلو فرض أن منتهاه ابن عباس فإن مثله لا يقال بالرأي، وحينئذ يثبت له حكم الرأي. فإن أورد علينا شخص أن ابن عباس من عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ونحن نقول إن قول الصحابي يثبت له حكم الرأي إذا لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، الجواب عن ذلك أن هذا حكم شرعي ليس بما يتعلق بالترغيب والترهيب أو عذاب الآخرة أو نعيمها، حكم شرعي لا يمكن أن يتلقاه ابن عباس عن بني إسرائيل فينشره في الأمة. طيب، في هذا الحديث فوائد: أولا إثبات النظر إلى الله لله عز وجل، إثبات النظر لله أيمنه لقوله لا ينظر الله إلى شيء، ونفي النظر عن هؤلاء يدل على ثبوت النظر لغيره. عرفتم مسلم هذا ولا غير مسلم؟ نعم، لأنه لو انتفى النظر عن الجميع لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. وقد استدل الأئمة بمثل هذا في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بهذه الآية الأئمة على أن الأبرار يرون الله. قالوا فإنه لما حجب هؤلاء الفجار في حال الغضب دل على أن الأبرار في حال الرضا ينظر إليه، لأنه لو كان لا يرى من هؤلاء ولا هؤلاء لم يكن تخصيص هؤلاء فائدة. واضح؟ وهذه فائدة مهمة في الاستدلال. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة هذا الحديث أن إتيان الرجل من كبائر الذنوب. وجهه أنه أثبت عليه الوعيد، وكل ذنب رتب عليه الوعيد فإنه من كبائر الذنوب، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب، كل ذنب تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فهو من كبائر الذنوب. وأحسن ما حدث به الكبيرة ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وذلك أن المنهيات فرق منها أنها وأنها حرام فقط، وفات شكرا في عقوبة خاصة إن في الدنيا وإن في الآخرة، فهذه هي الكبيرة. وطيب، ولنذكر في هذا الحديث حد إتيان الرجل في الدنيا، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعض العلماء إن إتيان الرجل فيه التعذيب دون الحد، وقال آخرون فيه حد الزنا، فالمحصن يرجم وغيره يجلد، وقال آخرون بل يقتل الفاعل والمفعول به بكل حال سواء كان محصنا أم غير محصن، وقال آخرون ليس فيه حد ولا تعذيب. وهذا من غرائب الأقوال، يعني إتيان الرجل الرجل ليس فيه حد ولا تعذيب اكتفاء بالرابط الطبيعي وقاف ذلك على من شرب البول وشرب الخمر، فمن شرب الخمر يجلد، ومن شرب البول لا يجلد، لا يجلد. قالوا الاكتفاء بايش؟ في الراجع الطبيعي. ليس احد من الناس يذهب يشرب البول، لكن كثير من الناس يذهب ويشرب الخمر، فجعل فيه عقوبه من اجل ان ترجع الناس عن شرب الخمر. ولكن هذا القول من افضل الاقوال، لا يصح، لا لا يصح الحكم في الاصل ولا في الباطل. فنحن لا نسلم ان من شرب البول لا يعذب، بل نرى انه يجب ان يعذب، لان شرب البول حرام. واذا كان الانسان لا ترجعه طبيعته وفطرته فانه يرجعه الحصى والصوت. وكل معصية ليس فيها حد ففيها التعذيب. إذن إذا بطل الأصل بطل الفرق. ثم على تقدير التسليم أن شرب البول ليس فيه شيء فإنه لا صح القياس، لأن شرب البول لا يمكن لأي إنسان أن يميل إليه. وأما كان رجل ذكر ذكر فهذا يمكن أن يميل إليه الإنسان. وها هم قوم لوط أمة كلهم والعياذ بالله ابتلوا بهذا الشيء، فصاروا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. ابتلوا بهذا والعياذ بالله. لما انتهكوا الحرام جعل الله في قلوبهم كراهة النساء، فصاروا يتركون أزواج ولو كن من أحسن النساء ويكون الفاحش. طيب إذن ما هو القول الراجع من هذه الأقوال؟ القول الراجع من هذه الأقوال أنه يقتل الفاعل والمفعول به. أولا لأن ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. وهذا حديث صححه كثير من الأئمة. ثانيا أنه نقل إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وقد حكى إجماعهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إلا أن الصحابة اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم بالسيف، وقال بعضهم بالرجم، وقال بعضهم بأن يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم رفع بالحجارة، وقال بعضهم بل يحرق كما جاء ذلك عن أبي بكر وغير من الخلفاء. والأصح أنه يقتل بما يرى الإمام أنه أنكى وأعظم، إما بالإحراق وإن بإلقاءه من أهل شاهق في البلد وإن بالرجل. المهم الذي يرى أنه أنكى وأعظم رجع للناس يفعله، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله فاحشة خبيثة توجب أن تجعل ذكور البشر بمنزلة الإناث، فينقلب الذكور إناثا ولا يمكن التحرز منها، التحرز منها لا يمكن. كيف يمكن إذا رأيت ذكرا مع ذكر أن تقول من هذا الذي معك؟ لكن ذكر مع أنثى يمكن أن يحترز الناس منه. فالمهم أن القول الراجح أنه يجب على ولي الأمر أن يقتل الفاعل والمفعول به، لكن اشترط أن البلوغ والعقل والاختيار، البلوغ والعقل والاختيار. فمن كان دون البلوغ فإنه لا يقتل ولكن يعذر، كما يعذر ابن عشر في ترك الصلاة. وهو كان مجنونا فكذلك لا يقتل لأنه لا قتل. ومن أكره على ذلك فإنه لا يقتل إذا كان مأمورا به، وإذا كان فاعلا يقتل. نعم لا يمكن يكره. نعم يمكن يكره لكن نعم يكره يكره على أن يفعل بالشخص. نعم يأتي الشخص ولا يبقى مبتلى لأن بعض الناس يكون مثل المرأة يريد أن يفعل به ويطلب في كل مكان من يفعل به والعياذ بالله، فيأتي الإنسان ويطلب منه أن يفعل به ويقول إما أن نفسد نقول وإما أن نقتلك ومعه سلاح، أمكن ولا ما أمكن؟ أمكن. لكن الفقهاء رحمه الله يقولون لا يمكن الإكراه على الوضع لأنه لا وضع إلا بانتشار ولا انتشار مع الإكراه. المكره ما هو رأسي انتشر ذكره لأنه خائف خائف فكيف يأتي، ولكن هذا أيضا ليس بصحيح لأنه إذا ابتلي صلى الله العافية فربما يحسن ذلك منه وإن كان مكرهًا لأن النفس أمارة بالسوء، ربما إذا أكره حتى صار لا يبقى إلا الفعل نعم ينسى الإكراه ويحسن منه هذا الشيء. على كل حال المكره على الفعل سواء فعل أم فعل ليس عليه حد ليس على حد، لكن لا بد من ثبوت الإكراه. طيب قد أول امرأة في قبر هذا الشاهد لاستفاد من هذا الحديث أن من أتى امرأة في دبرها فإن الله لا ينظر إليه، وعلى هذا فيكون كان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب. ولكن إذا أتى امرأة من الدبر فهل ينفسخ النكاح؟ قلنا لا ينفسخ، ولكن للزوجة أن تطالب بالفسخ لأن هذا من سوء العشرة. أما من عرف به جهة الفعل وكان يفعله باستمرار فقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يجب أن يفرق بينه وبين امرأة لأن هذه معصية ولا تجوز المعاشرة منهما على هذا الوجه. طيب هذا الحديث يعتبر شاهدا في الحديث الذي قبله لأن كل منهما يدل على الوعيد في من أتى امرأة في دبرها، وعلى هذا فيكون شاهدا للحديث الأول مقويا له. ولم يذكر عن أحد من الأئمة أنه أجاز وقع المرأة في دبرها، وما يروى عن الشافعي رحمه ذلك فقد أنكره وأبصره وكذبوه، وكذلك ما يروى عن مالك فقد انكره اصحابه وكذبوه، والمروي عنهم محمول على ما اذا اتى الانسان امراه في قبلها من دبرها، هذا هو المروي عنه، وما سوى ذلك فانه لا اصح. طيب وقد ذكرنا فيما سبق انه يمكن اخذ تحريم هذا من ايش؟ من تحريم الوضع في الحيض لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى والأذى الذي في الدبر أشد وأخبث من الأذى الذي في القبل حال الحيض. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، عندي بلية فلا يؤذي جاره، فإن صحت الرواية بهذا فإن لا تكون نافية. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كفرت، وإن تركته لم يذهب أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فيها وجهة. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله ولم الآخر. من هذه شرطية؟ جوابها: فلا يؤذي جاره. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان في اللغة عند أكثر المعرفين له التصديق، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية نظر في هذا وقال إنه لا يصح أن يكون بمعنى التصديق، لأن التصديق لا يساوي الإيمان في التعدي واللزوم. والغالب أن الفعل لا يكون بما الفعل إلا إذا سواه في التعدي واللزوم. ولهذا يقال صدقته ولا يقال آمنته. إذن فهما مختلفان، لكن قد أقر به وآمن به، ولأن الإقرار أخص من مطلق التصديق. الإقرار أخص من مطلق التصديق. فها هو أبو طالب مصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن نفسه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل. إذن هو مصدق ولا مصدق؟ مصدق، لكنه غير مقر ولا معترف، ولهذا لم يكن مؤمنا. فتبين بهذا أنه لا يصح أن نقول إن الإيمان هو التصديق، بل الإيمان هو الإقرار. الإقرار بالله وقوله بالله واليوم الآخر. بالله ليس بوجود الله فقط، بل هو الإيمان المستلزم للقبول والإلهام. وقول اليوم الآخر هو يوم القيامة، ووصف بالآخر لأنه لا يوم بعده. فالناس إذا بعثوا في ذلك اليوم فلا يوم بعده. وقارن الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله يقتضي العمل رغبة فيما عند الله، والإيمان باليوم الآخر كذلك يقتضي العمل خوفا من عقاب الله ورغبة فيما عنده. فاليوم الآخر فيه الجدل، واليوم والإيمان بالله فيه الحث وبعث الهمة على العمل. فيكون الإنسان لديه أمران: الأمر الأول فائز من العمل وهو الإيمان بالله، والأمر الثاني مانع من المخالفة وهو الإيمان باليوم الآخر. ولهذا يقرن الله بينهما كثيرا في القرآن الكريم. قال: فلا يؤذي جاره، بحذف الياء على أن لا ناهية، وبإثباتها على أنها نافية. والأذية، الأذية دون الضرر، فإذا نهي عن الأذية فالضرر من باب أولى، يعني أن يتأذى حتى بأقل قليل، حتى بدخان الطعام، بدخان الوقود وقود النار، وبالأقوات وبغيرها، أي أذية. وقوله جاره، الجار هو من جاورك وقرب منك، وحده بعض العلماء بأربعين دارا من كل جانب. وقال بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو صح لكان فيصلا، ولكنه لم يصح، فعلى هذا يرجع إلى العرف. وهذا أقرب، لأننا لو قلنا إن الجار 40 دارا من كل جانب ولا سيما في وقتنا هذا الذي تجد فيه البيوت واسعة جدا لكان نصف البلد جارا للإنسان أو أكثر، لكن العبرة بالعرف. واستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا يعني اقبل الوصية، يقال وصيته فاستوصى أي قبل، فقول استوصوا بالنساء أي اقبل الوصية بهن، وقوله خيرا يعني اقبلوا بهن وصية الخير. والذي أوصانا بها هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهن هذه جملة تعليم للحكم وهو الأمر بالاستيصاء، قال فإنهن خلقن من ظلع، ويجوز من ظلع، والفتح أشهر من ظلع. فما هو الظلع؟ الظلع هو ظلع آدم، فإن آدم عليه الصلاة والسلام لما أراد الله أن يجعل له زوجة نام نومة فخلق الله من ظلعه الأيسر الأصفر، هكذا جاء في الآثار والله أعلم، لكن الثابت أنها خلقت من ظلع. قال وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه، أعلى الظلع هو أعوج شيء فيه، صح؟ علمة أضلاع هو أعوج شيء، والغالب إذا كان الصغير أيضا فهو أليم شيء، ولهذا المرأة ما تتحمل صميمة وطبيعتها الأعجاز. قال فإن ذهبت تقيم كسرت، هو أعوج هكذا إلى ذات تقيم انكسر، وإن تركته أي تركت الظلع لم يزل أعوج. إذا لا يمكن الانتفاع بهذا الظلع إلا إذا كان أعوج، لأنك لو أردت أن تقيمه انكسر وفرقته كله. ثم كرر قبيل الوصية في قوله استوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. والمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وهذا معنى قوله وإن تركته لم يزل أعوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. هذا هو الذي جاء في رواية مسلم المتفق عليه، لأنه بين معنى الخطر المراد بالحديث وهو الطلاق. يخرج من الجنة لا يكتب ذلك إذا كان فعل محرم تحريم. مثل قتل الواقع أو ذلك إلا تحريم لا يحرم، هذا كان الخلفاء الراشدين ولا نفيه أسوة، لعلهم رأوا هذا أدرى في التنشيط. نعم لا تضعوا من الإسرائيلية حتى الأحكام. لأن هذا يلزم من إثبات الأحكام الشرعية بأخبار بني إسرائيل. لا هو مثل هذا لا أمر الله إلى من إلى رجل أتى رجلا، هذا يتضمن الوعيد مع ثبوت الحكم والتحريم، لكن شرع من قلنا شرعنا بما لو حكى الله عنه شيئا أو حكى عنه رسول شيئا فعلوا كذا وفعلوا كذا فهو شرعنا. كان رجل في المرأة في أقوبة الوقت نعم، أو يقول ما وجه ذكر عقوبة الرجل كان الرجل في كان مرة؟ الوجه ظاهر، لأن كل من الفعلين فعل في الدور. لماذا تتحق عقوبة المرأة؟ يعني رجل لأن المرأة في دورها يحد كما يحد اللواء، لأن المرأة جنسها مباح في الجملة، أما الرجل فلا يباح بأي حال من الأحوال، لكن جنس النساء مباح فهو أهون. ولهذا حتى الناس يرون أن فعل الفاحشة في الرجل أعظم شناعة من فعل في المرأة. نعم. فلكل الحكم، فلكل الحكم. نعم. ملعون. والعلماء يقولون الخطبة يعني شرحت للتذكير ولا يعني التذكير، والمؤولات ما فيها السب. السب؟ لا لا فيها يعني فيها لا فيها لا ولا السب. فالإنسان مثلا قال لعن الله كذا، مثل هذا الشيء يجيزون إتيان الرجل وإتيان المرأة يدوم. هل هذا يعني لكن هل هذا الخطبة الرسول قالها؟ لا هل قالها في الخطبة؟ الإنسان أراد أن يقولها للناس يعلمهم. هل هو في الخطبة؟ لا، الإنسان لو سألوا الخطبة على اللواء. نعم. يذوق هذا الحديث. لا لا. يعني ما يكون ما يكون ما يكون. ها؟ أقول الخطبة تذكر. وش نقول هذه ليس بشخص معين، سب لمعين بالوصف، وفرق بين المعين بالشخص والمعين بالوصف، على أن المعين بالشخص إذا كان يستحق لا ما في ذلك. لو فرضنا أن طاغية من الكفر ما تعرف سمع أن العنم. الآن الإمامين الشيعة يقولون إجابة إتيان المرأة بدبرها والرجل والرجل بدبره؟ يعني يحمل اللواء؟ نعم يحمل. ذكر من عشرة في فقر لم يذكر عنه نفسه حشي. نعم الواضح لو قال الشيخ حسان عليه قال لا لعن الله من أحل ذلك، لعن الله من أحل ذلك. نعم. لا ينظر الله المقصود يوم القيامة خمس جنيه يحتمل هذا وهذا يعني والحديث الذي يقول ثلاثة كما ينظر الله نفس الشيء هل نظر مضاعفة نعم نظر كل ما جاء فيه بمثال الصورة للوعيد فهو نظر ضعف نعم وقال لي لا يعني إذا ارتعت أنه يهدو دبره وأقر هو يعني إذا تأل طيب إذا تأل تأل الله عليك يأخذ يتعهد كل العين إذا تأل وعلى الواقف ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في إتيان المرأة في دبرها كبيرة من كبائرها والدليل ما هي العقوبة والثانية هذه واحدة والثانية اللعنة ملعون من أتى امرأة بدونها. فإذا قال هل يمكن أن نقول إن القرآن دل على تحريم الوقع في الدبر؟ كيف ذلك؟ إن القرآن وضع المرأة على الحي نعم فوضع وضع المرأة في جمهورها وعلل ذلك لأنه هذا نعم وضع المرأة في جمهورها من باب أولى من باب أولى لأنه أخبر كذا؟ نعم طيب استدل بعضنا من أيهم جاءت أخرى نعم نساء الكفار نعم والحرب لا يكون إلا نساء ومعلوم أن الزبر ليس المسألة أحسن كمان طيب يقول من كان من زبر من آخر حديث عن أبي هريرة من كان من زبر من آخر فلا يبلي جاره والصوت من نساء خير ما هي العلاقة بين الجملة الأولى والثانية العلاقة فلا يبلي جاره مش من جاره من النساء أمرهم بنصيحة من الصوت تكون على لا ما هو الغرض بين النهي عن أذية الجار وبين الأمر بالاستسقاء بالنساء نعم نعم لأن من أعظم الثواب هو الزوجة حتى قال بعض العلماء أن قوله تعالى والجار ذي الجنب هو جار ذي القربى وجار الجنب يعني ما نعم هذا هو يقول إن الجنتين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأصل وإن قلنا إنهما حديثان جمعهما الراوي فلا إشكال في مثلا نعم طيب ما هو كسر المرأة يا خالد؟ خلاص هو كيف يكسر لها؟ واحد يطلع زوجة يكسر ظهرها؟ ليس كسر ظهرها وإنما كسر طيب كيف ذلك؟ لأن المرأة بين النساء إنها خلقة من ضلع وضلع أعوى إن استمتع الإنسان بها وهي عوشة نعم وإن أراد أن يعدل هذا في وجه كفر نعم وهذا الكفر لا يكون له طيب وما وجه كون الخلاء كفرا؟ لأن المرأة تنكسر إيه تنكسر إيه نعم صح وبنت الأمة موافق طيب ما تجد ما تنكسر لأنها فاتت الزوجية والنفقة وقد لا يرغب فيها بعد الزوج الاول فتبقى عنه فهذا النوع المكسر نعم نبدا بالدرس الجديد قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ايش فوائد نعم ايش قال عن ابي هريره الى اخره هذا الحديث فيه التحذير من أذية الجار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ووجه التحذير أن الحديث يدل على أن أذية الجار ينتفي بها الإيمان ومن فوائد الحديث أن أذية الجار من كبائر الذنوب وذلك لأن انتفاء الإيمان عن فاعل المعصية وعيد لا شك وعقوبة فينطبق عليها اسم أو حد الكبيرة ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه يعني ظلمه وعشمه طيب ومن فوائد الحديث إثبات اليوم الآخر إثبات اليوم الآخر وأن من آمن بالله واليوم الآخر يتفرع على أحد الفائدة أن من آمن باليوم الآخر فسيحمله إيمانه على اجتناب المعاصي خوفا من إيش من عذاب ذلك اليوم ومن فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي حيث أوصى بالضعيف خيرا قال والصوت في النساء خيرا، ولا شك أن النساء ضعيفات في العقل والدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وأنت إذا تأملت الدين الإسلامي وجدته يوصي بكل ذي رأس، أوصى بالأيتام، أوصى بالفقراء، أوصى بأبناء السبيل، كل ذلك لأن أمثال هؤلاء يحتاجون إلى رأفة ورعاية، فأوصى بهم الإسلام خيرا. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما من الله به على الأمة من مخالفة عادات الجاهلية، فإنهم في الجاهلية كانوا يؤذون النساء، يعيدهن وهن أحياء، يعني يدخلون وهن أحياء، وإذا وفي الميراث لا يورثونهن، يقول الميراث لمن يركب الخيل ويذود عن الحياض، والمرأة ليست كذلك. ولهذا قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بضرب الأمثال، لأن الأمثال المحسوسة تقرب المعاني المعقولة. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المرأة في الظلاء، والظلاء معروف للجميع أنه أعوج، فإن ذهب الإنسان يقوم كسره، وإن استمتع به فامتع به على عوج. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء خلقن من ظلاء، من ظلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنهن خلقن من ظلاء. ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان يرجع إلى أصله، بل إن شئت عمم أن كل مخلوق يرجع إلى أصله، لأن قول رسول الله أنه خلق من ظلاء يبين أنه ما دام خلق في شيء أعوج فستكون عوجا، ستكون عوجا. ولهذا نهى الشارع عن أكل لحوم السباع، عن أكل لحوم كل ذناب من السباع. لماذا؟ لئلا يتأثر الإنسان بطبيعته، كطبيعة الصبر، فيكون محبا للعدوان. ولهذا أيضا رجع إبليس إلى أصله، حيث قال: خلقتني من نار، فصار معه الطيش والعلو، لأن النار في طبيعتها تقرب العلو، ولكنه علو غير منظم، طيش، هذا لسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للرجل أن يصبر على عوج المرأة، يصبر عليه، كقول عليه الصلاة والسلام: إن تركته لم يزل أعوج فالسوق للنساء خيرا. وهذا حق من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نستمتع بها على عوجها. إذا غضبت إيش أعمل؟ أرضى. إذا لاقتني بوجه مكفهر ألاقيها بوجه منبسط، لأنك لو قابلتها في مثل ما تعاملك به صار الشجار والنزاع والدعاء والسب والشتم، حتى يأخذ الإنسان عن طوره، ثم ربما يطلق ولا يجد من يصيب أن طلاقه لا يقع، حينئذ تكون المشاكل. والإنسان العاقل يستطيع أن يغضب المرأة، لأن المرأة ترضى بكل كلمة، كل كلمة ولا سيما من الزوج ترضيها، وكل كلمة تغضبها، كل كلمة تغضبها. وينبغي أن مثلا إذا بعض النساء يكون عندها غيرة عظيمة، حتى إذا رأته يكرم أمة جعلت الأم بمنزلة الضرة، وصارت تكره الأم تسبها عنده. نعم، حتى لو كان له أصحاب من الرجال. خامس، تتكلم في الرجال، اشتبه هذا الرجال، هذا فيما لا فيما، وهو من أكثر الناس وأحسن الناس، لكن إيش الغيرة؟ قرنت عندك غيرة شديدة مثل هذه، كيف أعملها؟ أعملها قد أجرها. نعم، وأطمئنها وأذكر مثلا هذا الشيء ما ينبغي أنت أن تضعي نفسك في هذا الموضع تتعبين، ويعلمها يستمتع بها على عيون، وإلا فسوف يأخذ. نعم، ومن فوائد هذا الحديث شدة الطلاق على المرأة، أنه شديد عليها. يؤخذ من أين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: كسرها طلاقها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كسر المرأة، فإن طلاق المرأة لا شك كسر لها، كما أشرنا إليه آنفا. وينبغي لنا في هذا الجانب أن نطالع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأهله وزوجاته، كيف يرضى الجميع، كيف كان يسابق عائشة، يسابقها على الأقدام، وكيف كان يسترها حتى تنظر الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فينبغي لطالب العلم أن يجمع مثل هذه الأشياء حتى يبرزها للناس، لأن من الناس نسأل الله العافية من يجعل المرأة في منزلة الخادم، يهينها ويتعبها، وربما يخدش كرامتها بسب أبيها وأمها وحمولتها. كل هذا موجود عند الناس، وهو خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تنتشط السعدة وتستعد المريبة. وفي رواية البخاري: فإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. نعم، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، ولم يعين هذه الغزوة، وعدم تعيينها لا يضر. لماذا؟ لأن المقصود الحكم. وهذا يقع كثيرا في الحديث، يقول مثلا: قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم، أو كنا في غزوة، أو كنا في سفر، أو ما أشبه ذلك. والغالب أن تعيين هذا المبهم لا يحتاج إليه، لأن المقصود هو معرفة الحكم. ربما يحتاج إليه مثلا ليعرف مثلا هل هذا ناسخ لما سبقه أو غير ناسخ، ربما يستفاد من التعيين، لكنه ليس ضروريا في أكثر الأحيان. فنحن نقول في غزوة أي غزوة كانت، ما يضرنا إذا جهلناها. فذهبنا، يقول: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل. قدمنا هنا أي قاربنا القدوم، بدليل قوله ذهبنا لندخل، وذلك لأنه لا يتحقق القدوم إلا بالدخول. فلما قال ذهبنا لندخل، علمنا المراد بقوله قدمنا أي قاربنا. وقد سبق لنا مرارا أن اللغة العربية يطلق فيها الفعل على إرادته أو على قربه، وهذا من فرص من سعة اللغة العربية. فقال: أنهلوا أي انتظروا، وأعطوا أهلكم مهلة حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، يعني ليس ليلا في آخر الليل أو في وسط الليل، بل في أوله، لأن العشاء يكون من أول الليل عند مغيب الشفق الأحمر. وثم علل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. تنتشط الشعثة يعني التي رأسها صار أشعث، لأن المرأة إذا لم يكن لها زوج، إذا لم يكن عندها زوج لا تهتم بنفسها ولا تتجمل، اللهم إلا إذا ذهبت لزيارة أحد من الناس، ولا تجدها شائثة في ثيابها وفي شعرها وفي حياتها. فإذا كان الزوج عندها وكانت تحبه، فإنها لا شك أنها سوف تتجمل له في شعرها وثيابها وغير ذلك، وإن كانت لا تحبه فالأمر بالعكس. إذا كان رأسها منشوطا وأحست بقدومه شعثت، إذا كان عليها ثياب ذابت بها غيرت إلى أسود. على كل حال الغالب الحمد لله أن النساء يرغبن أزواجهن ويحبهن يحبونهن. وإذا أحست أو أشعرت بأنه سيقدم فلا بد أن تنتشر، أي تنشط رأسها حتى يزول شعره، وتستحد المهيبة. الاستحداد معناه إزالة ما ينبغي إزالته من الشعر كالأبط والعانة، ويلحق بذلك الأظفار وشبهها. المهم أنها تزيل ما ينبغي إزالته من الشعور، كل ذلك من باب التجمل لزوجها والتنقف له. وفي رواية البخاري: فإذا أطال أحدكم الغيبة، إذا أطال أحدكم الغيبة يحمك الوقت. وهذا تصريح بما يفهم من الحديث الأول، بما يفهم عن طريق اللزوم، لأن قوله لكي تنتشر الشركة يدل على أن الغيبة طويلة أدى إلى ساعة المرأة، وكذلك تصريح المغيبة يدل على طول الغيبة. ولكن لا شك أن ما دل باللفظ أدل مما دل على سبيل اللزوم، سيكون تصريح البخاري بهذه الرواية: فإذا أطال أحدكم تصريح بما يسأل عن بما يفهم من طريق اللزوم من اللفظ الأول. يقول: فلا يطلق أهله ليلا. طارق هو الآتي ليلا، ومنه قوله تعالى: والسماء والطارق، النجم الذي يظهر في الليل. فالآتي ليلا هو الطارق، ما لا يطلق أهله ليلا. هذا كلمة ليلا من باب التوكيد، لأن الطرق هو الإتيان ليلا، وربما يطلق الطرق على مطلق الإتيان، على مطلق الإتيان. وعلى هذا فيكون قوله ليلا من باب التأسيس وليس من باب التوكيد، لأننا إذا جعله من باب التوكيد صار يعني أنه يمكن الاستغناء عنه، وإذا جعله من باب التأسيس فإنه لا يستغنى. وإذا قررنا أنه لا يكون الطرق إلا ليلا، يقول إن ذكر التوكيد هنا لإزالة الاحتمال، لإزالة الاحتمال. ما هو الاحتمال؟ احتمال نكون الطرق وإتيان نهار. طيب، في استفاضة من هذا الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشاركته في الغزوات، أنه هو نفسه يشارك في الغزوات، لقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وقد شارك صلى الله عليه وسلم في 29 غزاة في نفسه قاتل فيها عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، بحيث بلغت إلى هذا الحد، إلى أن يعلمهم كيف يدخلون على أهلهم. ومن فوائد هذا الحديث أن من هدي الصحابة أن المرأة تتجمل لزوجها بإزالة الشعر وإزالة والتنظف، بقوله لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ومن فوائد هذا الحديث جواز كون الإنسان أشعر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك مقررا له، وإلا لكان ينهى عن هذا. ولكنه وإن كان جائزا فالأولى للإنسان أن لا يكون كذلك، أن لا يكون أشعر إذا رأه الإنسان نفر منه. لأن يعني بعض الناس مثلا اتخذ الشعر ولكنه باتخاذ الشعر يجعل الشعر أشعر أربع إذا رأيته ربما تهرب منه، وهذا لا ينبغي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ الشعر ولكنه يرجله، ولكنه يرجله حتى أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له شعر فليكرمه. وهذا خلاف ما يروي العامة من قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرم اللحى وحب الشوارب. بعض العامة لا، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرم اللحى وأهين الشوارب. أهين الشوارب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا. ولهذا قال بعض الفسقة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرم اللحى، فنقول سمعا وطاعة، نكرمها بحلقها، لأن بقاء الشعر عليها يلوثها، فتطهيرها أحسن، هذا إكرام. أن أقول إن الباطل قد يبنى عليه باطل. هم لما قالوا هذا الكلام قالوا: إذا كانت تقال هكذا فسمعا وطاعة، وهذا إكرام به. ولكن نقول هذا الحديث باطل ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما روي: من كان له شعر فليكرمه، يعني بالترجيل والتوظيف حتى لا يبقى الشعر يبقى مغبر، يكون سببا لتولد الهوام. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر هذه الحال، لكنها مع ذلك لا تنبغي. إن الله جميل يحب الجمال، فكون الإنسان يترك نفسه وهكذا هذا أمر غير مطلوب. ومن فائدة هذا الحديث مراعاة حال الأهل، أن لا يأتيهم الإنسان على غرة ويكونون على حال يتقلب منها، بل الذي يرضى الإنسان أن يأتي أهله وهم في أحسن هيئة توجب المودة والمحبة. وانظر إلى حكم الشارع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أهله إذا أراد المباشرة وهي حائض يأمرهم أن يتزئوا. لماذا؟ لئلا يرى منها ما يكره من آثار الدم. فكان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة فتتزئ فيباشرها وهي حائض، لئلا يرى منها ما تكره النفس فينطبع في نفسه التقزز منها. نعم. من فائدة هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له إذا أطال الغيبة أن لا يبلغ أهله ليلا ما لم يتقدم خبر منه له، فإن تقدم خبر منه له فلا بأس. يعني مثلا لو قال: سأقدم البلد في الرحلة التي سأتي في الساعة 11 أو الواحدة مثلا، فهذا إيش؟ هذا جائز، لأنه سوف يكون مستعدين له متهيئين له. والمحذور، كل المحذور هو أن يأتيهم على حال غير مرغوب فيها. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه المسلم. إن شر الناس، الشر ضد الخير، وشر هنا اسم تقدير لكنه حذفت منه الهمزة، وأصله أشر. وكذلك خير أصله أخير أخير. فإذا قال قائل: ما الفرق بين قول الإنسان هذا شر ويريد أنه من الشر، وهذا خير ويريد أنه من الخير، وبين قولنا إن خير وشر اسم تفضيل، نقول هذا الفرق بينهما أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير وشر اسم تفضيل، مثل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا من أصحاب النار. أما قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهذا ليس اسم تفضيل. لماذا؟ لأنه ما في هناك مفضل ومفضل عليه. فالعلامة الفارقة هو أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير بمعنى أخير وشر بمعنى أشر، وإلا فخير اسم غير اسم تفضيل، اسم الخير والشر. شر الناس من الجهة عند الله ماذا تكون فيه؟ من باب التفضيل أو من باب الخير والشر؟ من باب التفضيل، لقول الشر الناس منزلة، إذا هناك فاضل ومفضول. طيب الرجل اعرابه يا عادل يا عادل خليك عاجل وخليك متعمد ليس ما بس لكن وش عراب عادل عادل عادل في تلف أين خبره؟ أكمل جدا يفعل شبه إذا أبدي مبدل والخبر يبدي إليه وخارج شبه خبر إني ما هو الصحيح؟ الصحيح أنه خبر إني إن شاب الناس لما يبلغ عند الله عند الله ينزل في المكان أفضل يعني قلت الرجل طوال عشان تفهم الحديث. على كل حال شر اسم منا والرجل خبره. نعم نعم اذا كان الجائز في مقابل الحرام دخل في المقبول يعني مثلا قلنا ولا يجب كذا قد يكون مقروعا لا لا كيف مقروع ايش بلا اثر تقديم الرجل يسرى ان تقول المسجد مقروع ايش الدليل احتاج الى دليل لعل كل حال العلماء يقولون ان نفس الجواب إذا كان مراد إلى التحريم فهذا لا يمنع الكراهة، هذا يقول لا يجوز وهو مفروض، فيكون مفروض جائزا بمعنى أنه ليس بحرام. أما عند التفصيل يقول جائز حرام مفروض فلا، المفروض غير جائز. وأما تقديم الرجل اليسرى لدخول المسجد فهذه مهمة ينبغي أن ننتبه لها. هل يلزم من ترك السنة الوقوع في المفروض؟ لا، حديث بعض العلماء يقول يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، فكل من ترك سنة فقد فعل مكروه. ليس لأن السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب تاركه. فأنت الآن إذا تركت السنة فعلت مكروه، ولكن ليس كذلك. التحقيق أن المكروه قسم مستقل برأسه. فمثلا لو أن الإنسان لم يرها أجل عند فتنة الإحرام هذا ماذا نقول فيه؟ ترك سنة، لكن هل له مكروه؟ فالمكروه لا، لكن لو يتبت قلنا فعل مكروه. فإذا المكروه ليس كل من ترك سنة فقط على مكروه، هذا انتبهوا، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله اشتبه عليهم الأمر وقالوا يلزم من ترك السنة فيه الوقوع المكروه. نقول لا، ترك السنة غير منه عدم الصواب فقط. أما أن نقول هذا وقع في المكروه لا. والمثال ذكرت لكم يبين لكم ما هو المثال. لا يفرق فرق لبيت عند تلك الإحرام، لا نقول أن هذا فعل مكروه، لكن لو التفت فقد فعل المقصود. حرق الرجال حرق الاصل انه لا يجوز، لكن حرق ابو بكر رضي الله عنه اللوثيه الذين فعلوا النواب، وحرقهم غيرهم من الخلفاء. وهذا اذا راى ولي الامر ان فيه تنكيلا اشد فلا حرج. وحرق على النبي طالب السبئيه الذين قالوا لعلي انك اله، حرقه. يقول العلماء ان الحلق يشد الشعر يقويه، واذا حلقه نبتت الشعره فليصبر على بط الشوك. حرق ايش حرق؟ سيكون هنا سيكون مثل الشوك، وهذا شيء معروف عند الناس فلا يحدث. لكن هناك الان ادويه يقول انها نافعه في مجرد ما تدهنوه يذوب، يعني ما هو مشروع، ليس مشروع وليس من المصلحه، لانه لا يزيده الا قوه. ثم اني انا اتعجب من قول بعض الناس اني ما استطيع، انا اتعجب. الله المستعان. على كل حال اصبر مره مرتين خلاص تقول عادي، هذا في الاصوات مره مرتين خلاص. الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. اخرجه مسلم. بهذا الشريف احبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك ان شاء الله، فجزا الله فضيله الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8888.